التعامل مع الأطفال. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا. إن المتأمل لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان يولي اهتماما كبيرا بالطفل، وكانت له رؤية راقية وتقدمية في تربية الأطفال، فلم يكتفي فقط بتقديم النصح والإرشاد لهم، بل كان يمازحهم ويداعبهم ويشاركهم اهتماماتهم الصغيرة، بالرغم من كل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه كرئيس لدولة المسلمين. إضافة لذلك كله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحترم عقل الطفل وأحاسيسه، على عكس كثير من الناس الذين يعتقدون أن الأطفال لا يفهمون ما يجري حولهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدرك أن مرحلة الطفولة هي أخصب وأهم فترة يمكن للمربي أن يغرس فيها المبادئ والقيم. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة تعليمية وتربوية يمكن لنا من خلالها أن نتعلم الكثير من الدروس في كيفية تربية الطفل، وذلك عن طريق استخراج فوائدها وقطف ثمارها والاقتداء بها والتعامل من خلالها مع أطفال اليوم الذين سينشئون جيل المستقبل. ومن أروع الأمور التي لاحظتها في كيفية تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال أنه كان يشاركهم اهتماماتهم الصغيرة، فالطفل له عالمه الخاص الذي يختلف عن عالم الكبار. ومن شأن إظهار الآباء والمربين بعض الاهتمام بهذا العالم الصغير أن يسعد الطفل سعادة كبيرة ويمنحه شعورا متميزا بأنه محل اهتمام من الكبار. الأمر سينعكس بطبيعة الحال مع علاقته معهم وتقبله لنصائحهم وإرشاداتهم فيما بعد. فعلى سبيل المثال، كان لأنس بن مالك رضي الله عنه أخ اسمه أبو عمير، وكان لأبي عمير نغر صغير، والنغر نوع من الطيور في عائلة العصافير. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم رغم انشغاله بأمور الدولة والعبادة وأمور الناس يحرص على سؤال الطفل عن طائره الصغير كلما رآه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: أحسبه فطيم، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وعلى عكس كثير من الناس في هذا الزمان ممن لا يقدرون الأطفال أو يضعون لهم قيمة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم على الأطفال إذا مر بهم. فعن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ألاعب الصبيان فسلم علينا. ولم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام على الأطفال الصغار أثناء لعبهم، بل كان يجلسهم في مجالس الكبار أيضا. ففي مرة من المرات أجلس الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه إلى يمينه أحد الأطفال، وهو ابن عمه الصغير عبد الله بن عباس رضي الله عنه حسب إحدى الروايات. ولم يقتصر الأمر على إجلاس ذلك الطفل بجانب رئيس الدولة مباشرة، بل استأذن منه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعطي نصيبه من الشراب للأشياخ الموجودين في المجلس. وفي ذلك إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بالاهتمام برأي الطفل والتأكيد على إعطائه حقه وإشعاره بقيمته وتعويده الشجاعة وإبداء رأيه في أدب وتأهيله لمعرفة حقه والمطالبة به. وحتى عندما رفض الطفل التنازل عن حقه حرصا منه على نيل بركة الشرب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك، بل ناوله الشراب بيده حرصا منه على صناعة شخصية الطفل المستقلة والحرة. ويروي الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه تفاصيل هذه القصة بقوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. وفي وقت يحرص فيه كثير من الناس في الاستثمار في المشاريع التجارية، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع اهتمامه الأول في الاستثمار في الإنسان نفسه، فقد كان يدرك أن الاستثمار في الإنسان هو أنجح أنواع الاستثمارات، ولا شك أن الطفولة هي أفضل وقت يمكن أن يتم فيه الاستثمار في الإنسان. لذلك فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم الأطفال وصناعة جيل قوي ومثقف ذي شخصية صلبة يمكنها مواجهة تحديات المستقبل. لذلك استثمر الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية ابن عمه الصغير عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولم يقل أنه طفل صغير لا فائدة منه، بل على العكس من ذلك، كان يصنع شخصيته في هذا العمر المبكر ليتحول عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيما بعد إلى أحد أعظم العلماء الذين ظهروا في تاريخ الإسلام، وليحمل عن جدارة لقب حبر الأمة. ولكي تفهم بعضا من أسباب عبقرية هذا العالم الإسلامي الكبير، يكفيك أن تستمع للغة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخدمها في مخاطبة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو طفل صغير: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. صناعة المستقبل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيدها تمثلت في أبهى صورها في صناعته لطفل أنصاري من بني النجار سيغير فيما بعد من مجرى التاريخ إلى الأبد. فعندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لاحظ نبوغ غلام صغير اسمه زيد بن ثابت رضي الله عنه تظهر عليه معالم الذكاء، فوجهه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المضي في طريق العلم والثقافة، وحثه على تعلم لغة أجنبية. وفي ذلك يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية. وبعد ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم زيدا رضي الله عنه على كثير من كبار الصحابة في كتابة الوحي وكتابة الرسائل إلى قادة وزعماء العالم، فكانت النتيجة أنه صنع شابا يمكن الاعتماد عليه في المستقبل. وهذا ما كان بالفعل، فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموت كثير من حفظة القرآن، خاصة بعد معركة اليمامة التي استشهد فيها 70 صحابيا من حفظة القرآن، هال هذا الأمر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخاف أن يضيع شيء من القرآن بموت حفظته، وقد كان القرآن لم يجمع بعد في مصحف واحد، فأشار الفاروق رضي الله عنه على الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بفكرة جمع القرآن في مصحف واحد، فاستدعى أبو بكر الصديق رضي الله عنه زيد بن ثابت رضي الله عنه وكلفه بمهمة جمع الوحي المنزل في كتاب واحد، فقبل زيد بن ثابت رضي الله عنه التحدي وأعلن قبوله لهذه المهمة الخطيرة التي وصفها بقوله: والله لو كلفوني نقل جبل من مكانه لكان أهون علي مما أمروني به من جمع القرآن. وبدأ زيد بن ثابت رضي الله عنه بالعمل، وصار يتنقل بين الصحابة ليجمع كلام الله المحفوظ عندهم، وأبلى بلاء عظيما في مهمته، وصار يقابل ويعارض ويتحرى مكانه. ويصف زيد بن ثابت رضي الله عنه ما كان يقوم به في ذلك الوقت بقوله: فكنت أتبع القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال. وبعد عمل شاق ومتواصل استطاع زيد بن ثابت رضي الله عنه وجزاه كل خير إنجاز مهمة جمع كلام الله في مصحف واحد. لذلك فلا تقلل أبدا من قيمة الطفل الذي تراه أمامك، فهذا الطفل قد يغير من مجرى التاريخ في المستقبل. فأنت عندما تقرأ القرآن الكريم من المصحف الشريف، فإنك في حقيقة الأمر إنما تقطف ثمرة من ثمار تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم الناجح مع الأطفال. فهذا القرآن الذي تقرأه تم جمعه على يد شاب أنصاري من بني النجار، كان طفلا صغيرا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن بقدراته وعامله بحب وحنان واستثمر في تعليمه، ليتحول ذلك الطفل فيما بعد إلى العملاق الذي جمع آخر وحي منزل من السماء. ولكن هل اقتصرت رعاية الرسول صلى الله عليه وسلم على الأطفال الذكور فقط؟ أم أنه كان يشمل الأولاد والبنات في رعايته وتربيته؟ وماذا عن المرأة؟ كيف كان تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المرأة بشكل عام؟ يتبع